الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، أي ما تشابه من القرآن، كمثل هؤلاء الذين وجدوا رفقة عند محكمه وهلكوا عند متشابهه، لأنه لم تبلغه عقولهم. وهذا يقال بملاحظة المتعلمين يلاحظهم المعلم والمحدث والفقيه والخطيب الواعظ، ويحدثهم على قدر مستوياتهم حتى لا يقعوا في جحد شيء من أسماء الله وصفاته أو خطأ في القرآن الكريم فيأثمون ولا يؤجرون. نعم. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يذكرون بالرحمن. نعم، لأنهم لم يعرفوا الرحمن لا رحمن اليمامة. عندما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر الرحمن ويدعو الله أو يدعو الرحمن، أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، فهم لم يؤمنوا بهذا الاسم العظيم لله تبارك وتعالى الرحمن، فكفروا به فصاروا كفارا بإنكار اسم الرحمن. لذا من أنكر اسما من أسماء الله أو صفة من صفاته جحدها وقد وردت في القرآن أو السنة وأقيمت عليه الحجة فهو كافر كفر ينقله من ملة الإسلام إن كان قبل ذلك مسلما. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: وأن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. المناسبة بين هذا الباب وبين كتاب التوحيد هي أن إضافة النعم إلى غير الله تبارك وتعالى هذا كفر نعمة، ويسمى الكفر الأصغر. إسناد النعم إضافتها إلى غير الله من كفر النعمة التي ينافي كمال التوحيد. وقد ينافي أصل التوحيد إذا أسندت النعمة إلى غير الله، أسند إيجادها، وحصولها إلى غير الله كالاستسقاء بالأنواع التي يعتقدون فيها أنها تتصرف بطبعها. فمن اعتقد أن النعمة يسديها غير الله تبارك وتعالى بتصرفه وتحكمه فهو كافر كفر مخرج من الملة، لأنه اعتقد شريكا مع الله تبارك وتعالى. ومن أضاف النعمة إلى غير الله إضافة بدون هذا الاعتقاد فهو كفر أصغر ويسمى بكفر النعمة. والواجب أن الواجب على المكلف أن يعتقد أن كل نعمة دينية أو دنيوية أنها من عند الله تبارك وتعالى وحده دون سواه، ولا يجوز له أن يشرك مع ربه في النعمة أحدا. فإذا اعتقد الإنسان بأن المال الذي معه أو الولد أو المنصب والجاه أن فلانا هو الذي تسبب فيه وفي إيجاده ولم يسند يضف هذه النعمة إلى الله تبارك وتعالى، وقع في كفر النعمة. لكن إذا كان المخلوق أو السبب تبعا لله تبارك وتعالى في ذلك، بحيث يقول هذا من فضل الله ثم بتسبب آبائي في إيجاد المال، هذا بفضل الله ثم بتسبب فلان، هذا لا شيء فيه، لأنه أضاف النعمة إلى الله عز وجل واعتبر فلانا سببا فيها، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، بخلاف الخلق، ما شاء الخلق لم يكن إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. فذكر عن المفسرين أمثلة بالمال، كمن يقول هذا مالي ورثته عن آبائي، ولم يسند نعمة المال إلى الله، وإنما أسندها إلى نفسه والآباء، وقع في كفر النعمة. وإذا قال هذا بدعاء آلهتنا كذلك وقع في كفر النعمة. ومن رأى بأنه بجده واجتهاده فذلك كفر النعمة، لأن النعم كلها الدينية والدنيوية إنما هي بمحض فضل الله تبارك وتعالى ورحمته. وأشرف النعم على الإخلاص نعمة الإسلام التي هدى الله عز وجل لها من هدى من الأمم عبر تاريخ، تتابع الأمم تتابع الرسل. فأعظم نعمة يتمتع بها المكلف أن يشرح الله صدره للإسلام والإيمان والإحسان، وما أتاه من الدنيا يكفي ولن يضيعه الله تبارك وتعالى. ثم نعمة التوسع في العلم الشرعي من أفضل النعم وخير النعم، لما في العلم من تحقيق المصالح، المصالح الذاتية والمصالح المتعدية إلى القلب. فلا تصلح أمة من الأمم إلا بعلمائها، ولا يصلح مجتمع من المجتمعات إلا بأن يكون فيه من أهل العلم من يوفقه الله ويشرح صدره للعلم وتحصيله ونشره، يبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. فهو أعظم نعمة وأغلى ما بذلت فيه الجهود والقوى ليلا ونهارا لما له من الشرف والفضل ولما يترتب عليه من الرفعة من الله عز وجل لأهله وكثرة الأجر، لأن من استفاد من علمك وانتفع به فلك مثل أجره، وهو من القربات التي يبقى نفعها جاريا وأجرها باقيا لصاحبه بعد الممات وإلى يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالمقصود أن النعم الدينية والدنيوية يجب أن يعتقد العبد اعتقادا جازما أنها من عند الله وحده دون سواه، وما كان للخلق من يد فيها فإنما هو سبب من الأسباب، إن شاء الله فتح على يديه وإن شاء لم يفتح على يديه. لذا لا يجوز أن يعلق العبد قلبه إذا آتاه الله نعمة توسط فيها فلان، لا يجوز أن يعلق قلبه بفلان، بل يجب أن يعلق قلبه بالله تبارك وتعالى، لأنه هو المنعم وغيره لا يقدر ولا يملك من الأمور شيئا إلا ما أقدره الله تبارك وتعالى عليه. لذا وجب شكر الله على نعمه الدينية والدنيوية، ولا يجوز كتم النعمة. إذا أنعم الله عليك بمال أو علم أو جاه فاشكر ربك عليه وحدث بنعمة الله عليك لتكون شاكرا ممتثلا قول الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. تحدث من أجل الشكر لله عز وجل، لا لأجل الافتخار أو الممارات أو الترفع أو ما شابه ذلك مما لا يجوز للمسلم أن يقع فيه. لذا من أركان النعمة أن يؤمن العبد بأنها من عند الله وحده دون سواه. ثانيا أن يضيفها إلى الله تبارك وتعالى. ثالثا أن يشكر الله تبارك وتعالى عليها ولا يكفر. وشكر الله يكون بالقول ويكون بالعمل حتى يكون العبد شاكرا لله، عاملا بأوامره، مجتنبا نواهيه، يستحي من الله أن يبارزه بالمعصية أو التقصير في الطاعة، يعتبر شاكرا لله، وهكذا بلسانه، وهو بالنعم الله على العبد. نعم. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: وأن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. صحيح، تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم على إثر مطر بالليل أوحي إليه

وعبادها يشوون بها الله تبارك وتعالى في التعظيم، فهنا الشرك أكبر وليس أصغر. لذا نهى الله هذا النهي العام الذي يندرج تحته الشرك الأكبر والشرك الأصغر. والأنداد جمع ند، والمراد به النظير والشبيه والمثيل. فنهى الله الأمة أن تجعل لله نظيرا أو شريكا تصرف له شيئا من أنواع العبادة أو شيئا من التعظيم كتعظيمه. أما ما جرى على ألسنة الناس بدون قصد التعظيم فهو من باب الشرك الأصغر، كالحلف بغير الله والحلف بالأمانة والحلف بالآباء والحياة والكعبة والشرف ونحو ذلك، كل هذا من قبيل الشرك الأصغر. ويمكن أن يكون من قبيل الشرك الأكبر إذا عظم الحالف المحلوف كتعظيمه لله أو أكثر، وهذا يحصل من الغلاة من عباد القبور، لأنهم يعظمون معبوداتهم أكثر من تعظيمهم لله، حتى إنه يقال إذا قلت لأحدهم احلف بالله على أمر من الأمور هو فيه كاذب فجرأ وحلف، وإذا قلت له احلف بفلان صاحب الضريع وهو كاذب لا يستطيع أن يحلف، لأنه يعتبر أنه إذا حلف فسينتقد منه صاحب الضريع في العاجل القريب، فتجده يقدر ويعظم صاحب الضريع أكثر من تعظيمه لله، فيقدر أن يحلف بالله كاذبا واجبا ولكن لا يحلف بفلان صاحب الضريح الولي، لا يحلف وهو كاذب، لا يقدر بخوف الانتقام. الشاهد من هذا أن الشرك الأصغر في هذه الألفاظ قد يتحول إلى أكبر، وذلك بالنظر إلى ما يقوم بقلب الحالف من تعظيم المحلوف به كتعظيمه لله، فهذا هو الند المساواة، أو أكثر كتعظيمه تعظيما أكثر من تعظيمه لله تبارك وتعالى، فيكون أشد جرما عندما يعظم المخلوق أكثر من تعظيم الخالق، كما يفعله من فرغت قلوبهم من خشية الله وتعظيم الله تبارك وتعالى وتدبيره عقب قدره. نعم. قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم، أنتم تعلمون أنه ليس لله شبيه ولا نظير ولا ند، لا في الخلق ولا في القدرة ولا في التعظيم، وإنما شأن الله تبارك وتعالى أعظم من جميع مخلوقاته ولا نسبة. نعم. قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كنيبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. هذا تفسير لابن عباس، هذا التفسير بالشرك الخفي بقوله فلا تجعلوا لله أندادا، فسره بالشرك الخفي الذي هو أخفى من دبير الدمل على الصخرة الصماء في ظلمة الليل الأسود، وهو كما سلف معنا أن هذه الآية تتناول الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفيف بحسب ما يقوم بقلب الحالف والمخبر. فإذا قال وحياتي لأفعلن كذا وكذا، هذا يعتبرونه من الشرك الأصغر لأنه مما جرت عادة الناس به، وهذا الكثير في الأوساط الذين ما عرفوا التوحيد ولا حققوه. فالذي يقول وحياتي يحلف بحياته يدخل تحت قوله فلا تجعلوا لله أندادا، وتحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهذا حلف بالحياة، والمراد به الكفر الأصغر والشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة إلا إذا عظمه تعظيما كتعظيمه لله أو أكثر، فإنه يعتبر شرك وكفر مخرجان من الملة. وأما لولا فلان لحصل كذا فذلك من الشرك الأصغر، لأنه أضاف نعمة السلامة نعمة دفع المكروه أضافه إلى فلان ولم يضفه إلى الله تبارك وتعالى الذي يستحق أن يعظم ويقدر لأن الأمور بيده. فإذا قال لولا الله ثم فلان فإن ثم من حيث المعنى تختلف عن الواو، فالواو في اللغة العربية تقتضي المشاركة والتسمية مع العطف، وثم تقتضي الترتيب والتراخي، فكأنه رتب مشيئة المخلوق على مشيئة الله تبارك وتعالى، فيكون هذا لا حرج فيه. إذا قال ما شاء الله ثم شئت يا فلان، أو يقول مثلا لولا الله ثم فلان، لا حرج في ذلك، سواء من الأمور الجائزة. أما إذا أراد أن يبتعد عن ذريعة الشرك فإنه يقول لولا الله لحصل كذا أو ما حصل كذا، ولم يأتي بفلان لا بالواو ولا بثم، يقول لولا الله لكان كذا وكذا، هذا أكمل. والبديل لولا الله ثم فلان جائز، يعتبر بديلا عن الحرف الذي يكون به الإنسان مشركا شركا أصغر وهو الواو. إذا قال لولا الله وفلان وقع في الشرك، إذا قال لولا الله ثم فلان خرج من الشرك الأصغر والأكبر، إذا قال لولا الله فهذا أكمل وأتم وأبعد عن الشرك ووسائله. نعم. وعن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. نعم، من حلف بغير الله، حلف بالنبي أو بالكعبة أو بحياته أو بحياة أبيه أو بجاهه، حلف بغير الله فقد وقع في الشرك الأصغر. وقال العلماء الشرك الأصغر لا الأكبر، لأنه جاري على ألسنة الناس ولا يقصدون منه التعظيم. فإذا قصدوا تعظيم المحلوف به فقد وقعوا في الشرك الأكبر، تعظيمه كتعظيم الله أو أكثر من تعظيم الله تبارك وتعالى، فقد وقع الحالف في الشرك الأكبر. لذا التحذير عام من الشرك الأكبر والشرك الأصغر، والحلف بغير الله بالأمانة بالكعبة بالشرف كل ذلك لا يجوز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. نعم. وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف بغيره صادقا. نعم، الحلف بالله كاذبا حرام وإثم ومعصية، وصاحبها تحت مشيئة الله عز وجل، ويكثرها التوبة. والحلف بغير الله شرك، وفرق بين الكذب وبين الشرك من حيث الإثم، فالشرك أعظم إثما من الحلف بالله كاذبا. لذا من فقه ابن مسعود قال: لأن أحلف بغير الله صادقا لأن أحلف بالله كاذبا خير أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. وما ذلك إلا لأن الحلف عبادة وتعظيم لا يجوز صرفها إلى غير الله تبارك وتعالى، بل يجب أن تصرف لله. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. نعم، هذا النهي ينطبق على العبارة الأولى: لا تقولوا ما شاء الله شاء فلان، لما في العطف بالواو من المساواة والتشريك، ولا يجوز مساواة أحد بالله تبارك وتعالى في التعظيم، ويكون شركا أصغر. فإذا قال ما شاء الله ثم شاء فلان، جاء بالحرف حرف العطف الذي يقتضي الترتيب والتراخي، وأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، خرج من الشرك الأكبر والأصغر. وأكمل من ذلك له أن يقول ما شاء الله وكفى. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. كما سبق من الألفاظ التي إذا جاء العطف فيها بالواو فإنه يقتضي التسوية والتشريف بين المعطوف والمعطوف عليه، وهذا لا يجوز. وأما العطف بثم فإنه يقتضي الترتيب، أي ترتيب مشيئة فلان على مشيئة الله، وقد قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، يكون لا حرج فيه. وأكمل منه أن يقتصر الإنسان على إثبات المشيئة لله تبارك وتعالى في جلب مصلحة أو دفع ضر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. الحلف فيه تعظيم للمحلوف به، والله تبارك وتعالى هو الذي يجب على العباد أن يعظموه ويقدروه حق قدره، ومن تعظيمه أن يقتصروا في الحلف على الحلف به، ولا يجوز أن يشاركه أحد في هذا التعظيم. لذا جاء الأمر من الله تبارك وتعالى بحفظ الأيمان، فقال: واحفظوا أيمانكم، لأن اليمين بالله تبارك وتعالى قدره عظيم، ولا يجوز لأحد أن يحلف بالله إلا صادقا. على أمر من الأمور، إذا جاء هذا الباب هنا: من يحلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، فيه الحث على وجود الصدق في الأقوال، ومنها الحلف. فلا يجوز لأحد أن يحلف بالله كاذبا، بل يجب عليه أن يحلف بالله وهو صادق. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وحذر من الكذب بقوله: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وإذا كتب عند الله كذابا خسر دنياه وآخرته. لذا وجب الصدق مطلقا، سواء في الحلف أو في الأخبار التي تتعلق بأمر الدين أو الدنيا أو الشهادة، يصدق الإنسان في جميع أحواله، ومنها الحلف. إذا حلف لا يجوز له أن يحلف إلا وهو صادق متمكن مما حلف عليه، سواء فيما يتعلق بالدين أو فيما يتعلق بأمر الدنيا. هذا الأمر يتعلق بالحالف بالله، وهو وجوب الصدق في الحلف وغيره. وأما المحلوف له فإنه يجب عليه الرضا، وهذا الأمر له صور متعددة. قد يكون المحلوف له صاحب مال أو صاحب دم أو صاحب عرض له قضية. وقد جاء في الحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فالمدعي هذا إذا لم يجد البينة جاء الدور على المنكر ليحلف، فإذا بذل اليمين وجب على صاحب الدعوة أن يقبل يمينه وأن يرضى بذلك اليمين لما فيه من التعظيم لله تبارك وتعالى ولا يرفض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يرضى، ومن حلف له بالله فليرضى. من العلماء من أجرى هذا الحكم على ظاهره، وإذا جرى على ظاهره وجب على المحلوف له، وإن كان متيقنا كذب الحالف وجب عليه أن يرضى بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم له بذلك. ومنهم من يفصل، والعلماء لا حرج عليهم أن يستنبطوا الأحكام من النصوص وأن ينظروا إلى عموم الأحكام في نصوص القرآن والسنة فيوفقوا بينها بما يظهر لهم من الحق. من العلماء من قالوا لا يخلو هذا الحالف الذي حلف إما أن يكون معروفا بين الناس بالصدق فوجب على المحلوف له أن يرضى ولا ينازل، وإن كان مشهورا بالكذب والفجور والفسق لا يبالي أن يحلف على مال أو عرض انتهاك عرض أو سفك دم لا يبالي بذلك، فلا حرج على المحلوف له أن يعترض على حلفه ويبين كذبه وفجوره بما يستطيع أن يرد بها يمينه ويتوصل إلى الحق الذي هو متيقن منه 100%، لا حرج عليه. وهذا استنباط صاحبه، لعل صاحبه نظر إلى عموم النصوص في احترام الأموال واحترام الدماء واحترام الأعراض والفرق بين الناس، هذا مؤمن تقي وعدل وذاك فاجر من أهل الفساد والفجور ليسوا سواء، فلا ينزلون منزلة واحدة فيقبل يمين الفاجر والمؤمن على حد سواء. والحقيقة أن التفصيل فيه نفع وفائدة للمظلوم، ولعله يصل إلى حقه، وإن لم يصل في الدنيا وجد حقه يوم القيامة، يوم يبحث الله عز وجل للمظلوم ممن ظلمه. أما المناسبة بين الحديث وبين كتاب التوحيد فهي أن الكذب في الأيمان فيه استهانة بالله تبارك وتعالى وعدم تعظيم، وعدم التعظيم والاستهانة بالله في الأقوال من الأعمال التي تنافي كمال التوحيد

الذين يدرسون كتاب التوحيد دائما وابدا يهدفون على المناسبه بين الباب وبين الكتاب، يعني ما مناسبة وضع هذا الباب في كتاب التوحيد وما هي العلاقة بين الباب وبين الكتاب. فمثل هذا باب ما شاء الله وشئت، مناسبة الباب لكتاب التوحيد هي أن قول ما شاء الله وشئت بالعطف بالواو فيه تشريف لغير الله بالله، وهذا ينافي كمال التوحيد، تشريك في الألفاظ. أما لو كان التشريك في الاعتقاد فهو ينافي أصل التوحيد، لكن تشريك في الألفاظ شرك يساوي شرك تسوية ينافي كمال التوحيد، وهذا الخطأ يصحح بقولك ما شاء الله ثم شئت، فثم حرف من حروف العطف ولكنها تتضح الترتيب والتراخي، بينما الواو حرف من حروف العطف تقتضي المشاركة بين المعطوف والمعطوف عليه، وهذا عين الخطأ الذي يصوب بثم محل الواو إذا كان ولا بد من ذلك، فيأتي بثم محل الواو فلا يقع في شيء من أنواع الشرك. وأكمل من ذلك أن يقول ما شاء الله ويكتفي بذلك، قل ما شاء الله ولا يقول ثم شئت، إن قالها جائز ولا إثم عليه، وإن اقتصر على قوله ما شاء الله وحده فهذا أكمل. نعم. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. عرف التجربة والاستقراء أن أهل الباطل الذين يعادون أهل الحق يلزمونهم بأشياء قد تكون صحيحة ولا يقصدون من ذلك النصيحة وإحقاق الحق، يريدون إلزامهم وأن يلحقوا بهم عيبا، فمن جملة ذلك قول اليهود يعرفون بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي وأصحابه أعداء لهم وأنه جاء بالحق وقبلوا الحق، أصحابه قبلوا الحق واليهود ما قبلوا شيئا من الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ولا اعترفوا به ولا صدقوا ولا آمنوا برسالته، فهم يأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى بعض أصحابه ويذكروهم ببعض الأخطاء لا لنصيحتهم ولكن ليبينوا لهم أنهم هم إن كانوا على خطأ فأنتم أيضا على خطأ، ومن جملة ذلك ما قاله اليهودي، تنبه على حد في قوله ما شاء الله وشئت، خطأ. ورب الكعبة حلف بغير، والكعبة حلف بغير الله، خطأ. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخذ هذا الحد ونشره لأمته وحذرهم من قول ما شاء الله وشئت يا فلان أو وشئت يا محمد، ومن قول والكعبة أو الحلف بالآباء وما أشبهه. ومن هذه الأحاديث أخذ العلماء وجوب قبول الحق من أي شخص قاله، سواء كان كافرا أو مبتدعا أو فاسقا، يقبل الحق لأنه حق بقطع النظر عن قائله، ولو كان من اليهود فما في قصة اليهودي، قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذا لا يصلح دليل لمن يرى الرواية عن أهل البدع ويرى أخذ العلم عنهم، هذا نوع آخر. الرواية لا تؤخذ إلا عن العدل، العدل عن العدل حتى ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرواية. وحفلت بهذا العلم الكتب، كتب التعديل والتجريح، وكذلك أخذ العلم عن أهل البدع والضلال حذر منه أئمة السلف، حذر منه أئمة العلم من أهل السنة، وأرشدوا أن يؤخذ العلم عن صاحب السنة، لأن صاحب البدع لا يؤتمن، هو خائن وعليه مخالفات وتلزمه إلزامات خطيرة، لذا لا يؤخذ عنه العلم والرواية إلا في نادر الأحوال. هكذا اليهود والنصارى وجميع الكفار لا يؤخذ منهم الحق إلا عند الحاجة إلى ذلك. أهل البدع والانحرافات لا تؤخذ عنهم، يؤخذ عنهم العلم ولا الروايات إلا في أضيق الحالات، فيؤخذ الحق الذي عندهم فيضمه أهل السنة إلى ما عندهم من حق بقطع النظر عن قائله، ولا يحترم لأن عنده حق ولم يعمل به، فلو كان فيه خير لعمل بالحق الذي بينه للناس وعمله للناس. لذا لنعلم أن التتلمذ على أصحاب البدع لا يصح، والتتلمذ على والرواية عنهم كذلك لا يصح إلا في أضيق الحالات، يعني في حال أن هذا الحديث لا يوجد إلا عند هذا المبتدع، لئلا يضيع شيء من الوحي يؤخذ منه يروى عنه في هذا الحديث الذي رواه وثبتت حقيقته وصح نقله بمتابعات، وإلا فأهل البدع ليسوا أهلا لنشر العلم في حلقات العلم ولا على المنابر ولا بطريقة الوعظ، لأنهم أهل خطر على أنفسهم وأهل خطر على غيرهم، وأنهم يعتبرون ببدعهم مشرعين مع الله تبارك وتعالى. وهذا من أعظم الأخبار التي تلزم المبتدع. نعم. المهم أن صاحب الباطل إذا عرض مسألة حق يحتاج الناس إليها تؤخذ لأنها حق، لا لأن فلان أخبرنا بها أو نقلها إلينا، بل تؤخذ لأن الحق أحق أن يتبع من أي مصدر كان، ولا كرامة لمن أتى به من أهل الباطل، لأن صاحب باطل ما نفعه ما عنده من العلم. نعم. قال: وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. هذا الحديث بين خبر ما شاء الله وشئت عطفا بالواو، عطفا لمشيئة المخلوق على مشيئة الخالق بالواو، لما فيها من التشريك والمساواة، وإن كانت في الألفاظ فهي من باب الشرك الأصغر تعتبر، الذي ينافي كمال التوحيد ولا ينافي أصل التوحيد، ينافي كمال التوحيد. نعم. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. هذا الحديث فيه بيان أن نسبة الولد إلى الله تبارك وتعالى كفر استقلالي، زيادة على كفر العبادة لغير الله تبارك وتعالى. نسبة الولد إلى الله تبارك وتعالى كفر مخرج من الملة استقلالي، أي بذاته. واليهود والنصارى هم القائلون لذلك، كما قال الله عز وجل عنهم: وقالت اليهود عزير ابن الله. والعزير إما نبي وإما رجل صالح. وقالت النصارى المسيح ابن الله، أي عيسى عليه الصلاة والسلام. فهذا كفر استقلالي أنكره عليهم الصحابي الجليل لما في القرآن الكريم، وكذلك بعض قبائل العرب قالوا الملائكة بنات الله، وهذا كفر بذاته. فقال اليهودي والنصراني قالوا: إلا وأنتم القوم لو إلا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فالرسول عليه الصلاة والسلام نبههم على ذلك، قص عليهم رؤية الطفيل ونبههم على ذلك، وقال: إنكم تقولون كلمة كان يمنعني منها كذا وكذا، يعني معناه أن الدعوة إلى الله كانت بالتدريج والتدرج مع المدعوين، فلما كانت اللفظة من الشرك الأصغر، وكان البداية الدعوة إلى هجر الشرك الأكبر، ما نهاهم عن الحلف بالألفاظ غير الله، بالحلف بغير الله، حتى جاء وقتها. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. ولا شك أن الشرك الأكبر أولى بالدعوة للتحذير منه وخروج الأمة منه، لأنه ينافي أصل التوحيد، والشرك الأصغر أخف منه، ينافي كمال التوحيد ويبقى الإنسان في دائرة الإسلام. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان يمنعني أن أنهاكم عنها كذا وكذا. ثم جاء النهي بقوله عليه الصلاة والسلام: ألا لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لما سمع عمر رضي الله عنه يقول أبي، يحلف بأبيه، نهاهم عن ذلك. من أربعة إلى عشرة احضرها مع حتى الأخرى إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. المناسبة بين هذا الباب وبين كتاب التوحيد هو أن من سب الزمان التي المراد بها الليالي والأيام والشهور والأعوام، من سبها فقد أتى بما ينافي توحيده، لأنه أولا أشركها مع الله تبارك وتعالى في التصرف، فيقول: هذا الزمان صنع بنا كذا وكذا، وهذا شرك في الربوبية. أو أنه سبها لأنها تتصرف كما أفلفت، تتصرف في الخلق بالزيادة والنقصان وفي التدبير وما يلحق به من أضرار هي مقدرة بإذن الله تعالى. وهذا قدس في التوحيد. ثم الآية الكريمة فيها الإخبار عن كفار العرب، الذين لا يؤمنون بوجود الله تبارك وتعالى. طائفة منهم لا تؤمن بوجود الله، وإنما هم طبائعيون يقولون بتصرف الطبيعة، يقولون الطبيعة هي التي تتصرف، ويقولون: ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، يعني ما فيه خالق يحيي ويميت ويخلق ويرزق ويدبر الأمور، ما فيه إلا الطبيعة. فلم يؤمنوا بوجود الله تبارك وتعالى كما يجب أن يؤمنوا به هم وجميع المخلوقات، وأسند التصرف إلى الطبيعة وهو إنكار للخالق. لذا سموا الطبائعيون والماركسيون، كل هؤلاء أنكروا وجود الله تبارك وتعالى ونسبوا كل شيء إلى الدهر، أي الزمان هو الذي يتصرف والطبيعة هي التي تتصرف. وهذا هذه عقيدة من أفسد العقائد. لذا جاء التعبير عنها في الحديث يؤذيني ابن آدم، أي يؤذي الله تبارك وتعالى بسب الدهر الذي يقلبه الله تبارك وتعالى كما يشاء، يقلبه الليل والنهار والخير والشر والصحة والمرض والحياة والموت والجدب والرخاء، كل ذلك بأمر الله تبارك وتعالى لا بتقلب الدهر بطبيعته. فأنكر الله عز وجل عليهم هذه العقيدة الفاسدة وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، إنكار للبعث، يعني يموت قوم ويحيا آخرون وهكذا بدون إيمان باليوم الآخر والبعث والنشور والجزاء على الأعمال، لا يعلمون هذه العقيدة، ومن كفر بها فهو من أكثر الناس. والحديث مفسر بقوله بيد الأمر، وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، فتبين بأن الدهر ليس هو الله ولا هو اسم من أسماء الله، وإنما هو الزمان مرور الليالي والأيام والشهور والأعوام وما يقع فيها من خير وشر وإحياء وإماتة وغير ذلك مما يحدث، ما يقع فيها شيء إلا بأمر الله وتقديره وحكمته، لأنه هو الحكيم الذي يرى الأشياء في مواضعها. إذن لا يجوز لأحد أن يسب الدهر لأنه من الاعتداء ومن الجهل الفظيع سب الدهر، وقد نهى الله تبارك وتعالى عن ذلك ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم، قال وفي رواية لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، مفسر لا تسبوا الدهر أي الزمان فإن الله هو الدهر، يعني الذي يقلب الليل والنهار، هو الذي يتصرف في الدهر، وهو تفسير لقوله فإن الله هو الدهر في الرواية بيد الأمر أقلب الليل والنهار، فلا يؤخذ منه أن الله أن الدهر اسم من أسماء الله، وإنما يؤخذ منه أن الله هو المتصرف في الدهر الذي هو الزمان، كل ما يجري فيه من خير وشر، من إحياء وإماتة، ومن فقر ورزق، صحة ومرض، وأحداث تتتابع، كل ما يقع فهو بأمر الله، ومن ذلك البعث والنشور ووجود الآخرة والجزاء فيها على الأعمال، كل ذلك لا يتصرف فيه أحد إلا الله تبارك وتعالى. الله أعلم. السلام الله عليكم. هذا سائل يقول هل يصح أن نقول أن رؤيا الطفيل كانت سببا لتحريم قول ما شاء الله وشئت، مع أنها رؤيا غير حاصلة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تكون تشريعا؟ سعيد سعيد أنها رؤيا غير حاصلة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تكون تشريعا؟ لأنه أقره، تكون تشريعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها، والتشريع قول وفعل وتقرير. هذا سائل يقول الناظر في كتب الملل والطوائف والجماعات يجد هذه الجماعات كثيرة جدا، حتى أنها تتجاوز العدد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق، فما التوجيه؟ يقول الناظر في كتب الملل والطوائف والجماعات يجد هذه الجماعات كثيرة جدا، حتى أنها تتجاوز العدد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق، فما التوجيه؟ لا، هي لا تتجاوز العدد لأنها تتداخل، يدخل بعضها في بعض، فلا تتجاوز 72 فرقة، لأن المحدد لها هو الشارع، والشارع لا ينقض عن الهوى، فلا بد أن تكون كذلك. فبعض الملل تتداخل، انظر إلى الخوارج، إلى الخوارج والمعتزلة، وانظر إلى الجهمية كم تشمل من الفرق، فهي لا تتجاوز 72 فرقة. هذا السؤال الأخير يقول ما حكم بيع الغيار؟ ما حكم بيع الفيز؟ بيع الفيز؟ الفيزا لها نظام، لها نظام ولها جهة مختصة، لها نظامها ولها جهة مختصة، يجب أن لا يغير فيها أحد شيء يخالف النظام. فإذا التزم من أخذ بها، من التزم بنظام الدولة فيها، فما وقع في حرج ولا شيء عليه، ومن غير وبدل فهو خائن. يعني كهؤلاء الذين يستقدمون لأمر معلوم وعمل معلوم ثم يرسلوهم في دنيا البدر، يرسلوهم هكذا برواتب شهرية، هذه الخيانة والكذب والغش للدولة وللناس، والله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أقنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أقنع يعني أوضع. المناسبة بين هذا الباب وبين كتاب التوحيد أن المؤمن الموحد يعظم الله عز وجل تعظيما يليق بعظمته وجلاله، ولا يشرك في التعظيم مع الله عز وجل أحدا يشاويه به. فالتسمي بقاضي القضاة أو ملك الملوك ونحو ذلك فيه مبالغة في التعظيم الذي لا يستحقه إلا الله تبارك وتعالى، وهو ملك الملوك والحاكم بينهم والمدبر لهم وقاضي القضاة هو الذي يدعو بين العباد، ومنهم يوم القيامة القضاة. فلا يستحق أحد له رتبة رفيعة في العلم أن يسمى قاضي القضاة، ولا صاحب السلطة الكبيرة أن يسمى ملك الملوك، لأن هذه لا تكون إلا لله بما فيها من التعظيم، وصرفها لغير الله شرك ينافي كمال التوحيد، وذلك لمن رضي أو سمى نفسه فقد أشرك بالله في تسويته لنفسه باسم أو صفة لا يستحق أن يسمى أو يوصف بها إلا الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. هذا لهذا الباب مناسبة لكتاب التوحيد ظاهرة، وهي أن احترام أسماء الله وصفاته من كمال التوحيد ومقاصد التوحيد، وأن التعظيم لغير الله بما لا يستحقه إلا الله عز وجل من ضروب الشرك التي تنافي كمال التوحيد. وفي هذا الباب أيضا بيان أن التكني مشروع، ولكن بما يضره الشرع بحيث لا يكون فيه اسم لله عز وجل يعظم به الإنسان نفسه أو صفة، فأبو الحكم الذي كان يكنى أبا الحكم، الحكم اسم من أسماء الله، والحكم صفته، وهو الحاكم المطلق بين الخلق، فلا يجوز لأحد أن يتكنى به، لذا عدل النبي صلى الله عليه وسلم كنية أبا الحكم إلى أبي شريح وهو أحد أبنائه بل أكبره. وفيه دليل أيضا على مشروعية التكني بأكبر الأبناء، والظاهر أن هذا ينطبق في الذكور، أكبر الأبناء من الذكور، وإن تكنى الشخص بأنثى لا حرج أن يتكنى بابنته، لا حرج في ذلك. وفي الحديث حسن التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم ليكون قدوة لأصحابه وأمته بالتعليم، فلا يعنف الجاهل على ارتكاب المحظور وإنما يوجهه ويبين له ما ينبغي أن يكون عليه، فصار خير معلم ومربي للأمة، ومن اتبع أثره في التربية والتعليم نال النصيب الوافر من الأجر. نعم.